هل يجب تبييت النية للصيام في رمضان؟ يجب تبييت النية لكل يوم من رمضان بأن ينوي ليلا بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه ابن حبان. فإن نسي تبييت النية لزمه الإمساك عن المفطرات بقية النهار وقضاء هذا اليوم.